وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما يمدح به الخلق من أحوال، وذكرنا ما مدح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قلة الطعام، وبينا أن هديه صلوات الله وسلامه عليه عدم الشبع، ولذا قال في حديث الشريف: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبينا أن في كلامه صلوات الله وسلامه عليه الدواء لأي داء من أدواء البطن، لأن المعدة بيت الداء، فإذا خففت عنها الطعام عوفيت. وبينا كذلك مدحته صلوات الله وسلامه عليه في تزوجه، وقلنا إن الأنبياء السابقين عددوا، وذكرنا ما كان من أمر يعقوب عليه السلام، وما كان من أمر داوود وسليمان عليهما السلام. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله قوة 40 رجلا في الجماع، وكان قد جمع بين 9، وتزوج 13 مع ما كان عنده من هم الرسالة وتبليغها. وذكرنا ما في صحيح البخاري أن أفضل هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء، وقلنا إن من تحته امرأتان أفضل ممن تحته واحدة، وهكذا. ثم بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: حبب إلي من دنياكم 3، النساء والطيب، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك من مدائح النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله حالة المال، الذمة المالية. معلوم أن الناس يتفاخرون على بعضهم البعض بكثرة المال، من عنده مال أكثر يفخر على غيره ويستعلي به على من لا مال له. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ حياته فقيرا، لما مات أبوه ما ترك له إلا مالا قليلا، ثم لما جاءته النبوة دعا الله تبارك وتعالى بأن يبقى مسكينا وبأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين. قال: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد بينا أن الله تبارك وتعالى قد فتح على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دانت الجزيرة العربية كلها بالإسلام، وقد أحل الله له الغنائم وكانت محرمة على الأنبياء السابقين، وخص الله تعالى بتحليلها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهي من خصائصه. وكان يأخذ الخمس من المغنم، وفتحت الدنيا كلها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما زاده هذا إلا تواضعا، ما تعالى على أحد. كان يأكل مع الأمة، وكان يأكل مع الخادم، وكان يدعوه الفقير فيستجيب، ويدعوه الغني فيستجيب، بل وكان يدعوه الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا فيستجيب صلوات الله وسلامه عليه. ومما جاء في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. والذراع لا يأكلها إلا الغني، والكراع لا يأكلها في الغالب إلا الفقير. الكراع اللي هي الكوارع، الكوارع في الثمن أغلى أم اللحم؟ اللحم أغلى، ومن ثم الذراع يأكلها الغني، لحم الريش. أما الكراع طعام الفقير. قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. ما رد دعوة داع دعاه إلى طعام، أطعمه لحما يستجيب، أطعمه شحما يستجيب، أطعمه سويقا يستجيب. ومع هذا كله لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في بعض أصوع من شعير. تدري ما معنى هذا الكلام؟ الدنيا كلها جاءت إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه استعان بها في نشر دعوته، وفي تبليغ رسالته، وأطعم الفقراء والمساكين، وما بقي معوز إلا وموله وأعطاه، ولم يبق في بيته شيء من مال، حتى عند وفاته كانت له درع يحارب فيها، فأعطاها ليهودي وأخذ منه بعض أصوع من شعير لأهله. لم يجد مالا يدفعه، لم يجد مالا يدفعه ليشتري شعيرا إلى أهله، فراهن الدرع عند يهودي. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت الدرع رهنا عند اليهودي. ومن ثم أخي الكريم، المال عصب الحياة، لكن المال لا يمدح في ذاته ولا يذم في ذاته، إنما يمدح حسب استخدامه ويذم كذلك باستخدامه. فإذا استخدمه صاحبه فيما يرضي الله مدح المال ومدح صاحبه، وإذا استغله صاحبه في معصية الله ذم المال وذم صاحبه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحديث عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه، ويعرف لله فيه حقه، ويصل به أرحامه. فهذا بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه ولا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهذا بأسفل المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. الرجل الأول من الأربعة رجل ثري أنعم الله عليه بنعمة المال، لكن مع نعمة المال كان عنده فهم في الدين، غني وفاهم دينه، ومن ثم كان يتصرف في ماله بفهمه، يتقي الله فيه، يتقي الله في كسبه وصرفه. عند الكسب بيكسب من حلال، وعند الإنفاق ينفق في حلال، يتقي الله فيه ويعرف لله فيه حقا، عارف حق المال، عارف الزكاة، عارف العشور. اليوم الفول بيع في الجرن، والقمح بيع في الغيط، والفقير لم يشم رائحة الفول ولم يشم رائحة القمح، ضل الناس بالفرض، بخلوا بالزكاة. الرجل الأول عارف دينه كويس، بيتصرف في المال حسب الدين، يخرج زكاة الزرع، مش بيختلف مع الشريك يقول له من فينا يطلع، المالك ولا المستأجر؟ لا، هو بيطلع من الخير اللي طلع، من الخير اللي طلع بيطلع. لماذا؟ لأن ده فرض ربنا فرضه، فرض ربنا فرضه. بيقدم الزكاة على أجرة البابور، بيقدم الزكاة على أجرة المكنة، لأنه عارف إن ده فرض مثل الصلاة، لا يقبل منه دين إلا بهذا، ومن ثم يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. الأول أرحامه، إن كان فيهم فقراء هم أولى بزكاته من غيرهم، لأن أرحامه محسوبون عليه، قريبي محسوب علي، يقولون فلان ده قريب فلان، قريبه يعطيه، فهو محروم من غيري، لكني بفهمي في ديني أصله بمالي. ومن ثم ينبغي أن يقدم القريب الفقير على غيره في إعطاء الزكاة، هو أولى بزكاتي من غيره، هو أولى بزكاتي من غيره. ومن ثم هذا الصنف فوق في أعلى المنازل بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله الفردوس الأعلى. الفريق الثاني رجل فقير، لكن الله من عليه بعلم الشرع، فهو يقول لو عندي مثل فلان لما تركت فقيرا ولا مسكينا ولا غارما ولا ابن سبيل ولا صاحب حاجة إلا وأعطيته، لو أن لي مثل فلان لملأت بيوت أقربائي، لو أن لي مثل فلان ما تركت صاحب مسألة ولا أعوزته إلى سؤال، لو أن لي مثل فلان ما تركت مكان خير إلا وأودعت فيه. ليس معه مال، إنما عنده الفهم الصحيح، ومن ثم نوى النية الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته وهما في الأجر سواء، يعني معاه فوق في الفردوس الأعلى بالنية الصالحة. والثالث رجل أعطاه الله المال لكنه جاهل بالشرع لا يهمه جاءه المال من حلال أو من حرام، أهم شيء عنده يكون معاه، أهم شيء عنده يبقى أكثر من غيره. منين؟ مش مشكلة سرقة، مش مشكلة تزوير، مش مشكلة ياكل حق أخته، مش مشكلة يستبيح حق أخيه، مش مشكلة يقتل أمه ياخد فلوسها، مش مشكلة، أهم شيء يبقى معاه. فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه، ولا يصل به أرحامه، ولا يخرج منه حقه، فهذا في الدرك الأسفل، نعوذ بالله من النار، في الدرك الأسفل تحت في القاع، في القاع. معاه معاه عنده كثير، عنده كثير، لكن الدخل حرام والصرف حرام، وما عنده علم بالزكاة ولا رحمة بالقريب. ورجل رابع فقير وجاهل بالدين، يقوم بيتمنى السوء، يقول لك يا لو معاي مثل فلان ما تركش بالدعارة إلا ما نام في ليلة، لو عندي مثل فلان ولا ملها ولا خلافه، لو عندي مثل فلان أبني والصرمح. فهو ينوي السوء، قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء، معاه في قاع جهنم. لذلك المال عصب الحياة، لا يمدح في ذاته ولا يذم، إنما يمدح حسب استخدامه، مثل السلاح إن حمله الجندي دافع به عن وطنه، وإن حمله البلطجي قتل به الناس. فالسلاح في ذاته لا يمدح، إنما يمدح حسب استخدامه. وكذلك المال أخي الكريم، لكن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم لو تمنى أن تكون جبال مكة ذهبا لكانت، ولكنه أحب أن يجوع يوما ويشبع يوما. إذا جاع يشعر بالجياع، إذا جاع يشعر بالجياع، من اعتاد الشبع لا يشعر بحس غيره. ومن ثم المال حالة من الحالات الضرورية التي لا غنى لحي عنها، هي من ضروريات الحياة الخمس. كذلك من الضروريات العقل، وصاحب العقل يمدح عن قليل العقل، فالعقل توفره في الإنسان مدحة. وأعقل الناس من الخلق الرسل، الرسل هم أعقل الخلق، والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أعقل العقلاء. إن قلنا أعقل الخلق الرسل، فهو أعقل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى مننه كثيرة، من على يحيى بالحكمة، ومن على داود بالحكمة وفصل الخطاب، ومن على سليمان بالفهم، ومن على أيوب بالصبر، ومن على خليله إبراهيم بالرشد، ومن على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، فجمع له ما توفر في جميع الأنبياء. أعطي حكمة يحيى، الحكمة اللي هي العلم، وأعطي فصل الخطاب الذي أعطاه الله لداود، وأعطي فهم سليمان، وأعطي صبر أيوب، وأعطي تواضع وسماحة عيسى، وأعطي رشد إبراهيم عليه السلام، وأعطي استسلام إسماعيل صلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين. ما عرضت مشكلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي زمن يسير حلت. لقد اعترضته مشاكل كثيرة، لكنه لما مات ما بقيت مشكلة. حتى المعاصرون سواء علماء حرب أو علماء سياسة أو اقتصاد أو علماء اجتماع، كفارا كانوا أو مسلمين، الكفار قبل المسلمين أقروا بأن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه لو قدر أن يكون حيا الآن لما بقيت مشكلة في دنيا الناس. هذه شهادة الغرب، شهادة الغرب قالوا هكذا، قالوا لو أن محمدا حي لحل معضلات الدنيا كلها في وقت يشرب فيه الإنسان فنجان قهوة. بتشرب فنجان قهوة في كام؟ في دقيقتين. في أقل من هذا كل مشاكل الدنيا تحل برشد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وفهمه. دانت الدنيا كلها، دان قيصر ودان كسرى ودانت الهند والسند والصين، كل الدنيا كلها دانت لدولة الإسلام. دخل الإسلام جميع العالم. ومن ثم الشيخ أبو المجد الله يرحمه بتاع مثل عز قال قصيدة قرأناها قبل ذلك، قال فيها في نصف قرن دانت الدنيا لهم، لم تخلو أرض من نداء موحدي. يا طالب الآيات هذه آية، فاعلم بأن الله خير مؤيدي. كنا نعيش وللجهالة دولة فيها يسود الشر غير مسود، فلغير نور الله يركع أهلها، إما لنار أو لطين مربد، والبعض يركع للطواطم غافلا ويشيد للأنعام أفخم معبد، والبعض يسجد للمسيح وأمه، والله لم يولد له أو يولد، قد يصنعون إلههم من عجوة، اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا رسول الله، هذا المصطفى يبين لنا أن الحال القديم الجاهلي كان بيعبد البقر، وكان بيعبد الفروج، وكان بيعبد الأصنام، وكان يصنع الصنم من عجوة، يعبد الصبح ولما يجوع يطعمه ويأكله. ثم من بعدها قال فارفع جبينك عاليا ومرددا أن لا إله سوى الإله المفرد، ذاك الذي رفع السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقد، فلغيره لا تركعن تذللا ولأي شيء دونه لا تسجد. إذن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أعقل الرسل وأحكم الرسل وأفهم الرسل وأصبر الرسل وأرشد الرسل. عاش 23 عام نبي، 23 سنة عاشها في النبوة، ما بقيت من ورائه مشكلة، وانتصر على الدنيا كلها، انتصر على ملوك العالم في حياته في عصره ممن عاصروه، وأصبحت الدنيا كلها تردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عمر 50 سنة، يعني سنة 50 هجرية، وصل الإسلام جميع العالم، وصل مصر حرسها الله سنة 18، ووصل الشام 17، ووصل الفرس 13، ثم انتشر من بعدها ذهب إلى أوروبا، وظل الإسلام في أوروبا 800 سنة، 8 قرون، وما وصلوا إلى أوروبا بالبرق ولا بالوسائل الحديثة، كان أعلى وسيلة عندهم الحصان، ومع هذا غزوا الدنيا كلها، وأصبحت الدنيا كلها تدين بالإسلام. فما بال المسلمين في هذه الأيام؟ والإسلام الحنيف يعتب على أبنائه، يعتب على معتنقيه، يعتب على معتقديه. ما الذي حدث؟ لماذا تخلف المسلمون بعدما كانوا القادة والسادة والرادع؟ تخلفوا لأن الشهوات هجمت عليهم واستلذوا شهواتهم، لما استلذوها هزموا ودحروا وذلوا. لذلك إخوتي الكرام، علاجنا أن يهزم كل إنسان منا نفسه، لأن الداء واحد، الداء الشهوة، دائي وداء غيري الشهوة. فلو انتصر الإنسان على شهوته يهيأ له النصر على عدوه. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم حتى لا نطيل.